وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات في هذا الفصل فيما يتعلق بالأسماء والصفات التي جاءت في القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى فيها إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في العرصات وفي الجنة، وهي آيات تدل بوضوح، تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل يرى بالأبصار في الآخرة. وسيعقد أيضا الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة، نعم، أو سيذكر في قسم السنة أحاديث في هذه المسألة، وأيضا سيذكر يعني فصلا متعلق بهذه المسألة في النظر، مسألة النظر إلى الرب جل وعلا يوم القيامة. قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة، وجوه من؟ المؤمنين. يومئذ متى؟ يوم القيامة. يومئذ يوم القيامة ناظرة بالضاد، هذا من الحسن والبهاء، ومنه نظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فناظرة بمعنى الحسن والبهاء بالضاد. قال إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. ناظرة هنا بالضاء بمعنى النظر بالعين والإبصار بالعين. لماذا؟ لأمرين. لماذا هنا ناظرة من النظر بالعين؟ لأمرين. أولا، مر معنا يعني قاعدة أو مجيء النظر في القرآن إما أن يكون غير معدى وإما أن يكون معدى، وعندما يكون معدى إما يكون معدى بإلى أو معدى بفي. فإذا كان غير معدى، نظر أو نظرت فلانا، نظرت فلانا، نظرت فلانا، هنا ليس، هنا ليس فيه إلى، لم يعد لا بإلى ولا بفي. نظرت فلانا لم يعد لا بإلى ولا بفي، فيكون أو يحتمل معنيين. الأول نظرت فلانا أي أبصرته، والمعنى الثاني نظرت فلانا أي انتظرته. هذا متى؟ هذا إذا لم يعد لا بفي ولا بإلى. ومنه قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون، هل ينتظرون. وهكذا منه قوله سبحانه في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا إيش؟ انظرونا، بمعنى انتظرونا، لم يعد لا بفي ولا بإلى. فهنا إما أن يكون بمعنى الانتظار أو يكون بمعنى إيش؟ الإبصار. نظرت فلانا إما يكون بمعنى أبصرته وإما أن يكون بمعنى انتظرته. وأما إذا عدي بفي فإنه يكون بمعنى التفكر، كما قال الله عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. أولم ينظروا، نعم، فهنا أولم ينظروا أو لم يتفكروا. لماذا؟ لأنه جاءت بعدها أو عدي بإيش؟ بفي، عدي بفي. وإذا عدي النظر بفي فهي بمعنى إيش؟ التفكر. وأما إذا عدي بإلى النظر، إذا عدي بإلى فهو بمعنى الإبصار بالعين ليس إلا، فهو بمعنى الإبصار بالعين ليس إلا، هذا المعنى فقط. إذا عدي بإيش؟ إذا عدي بإلى، نظر إلى فلان بمعنى إيش؟ أبصره، بمعنى أبصره. فإذا عدي بإلى فلا معنى له إلا، فليس له إلا معنى واحد وهو الإبصار بالعين، كما هو الحال هنا. قال: إلى ربها ناظرة، يعني هذا الجار المجرور متعلق بإيش؟ الجار المجرور متعلق، لابد الجار المجرور متعلق، يتعلق بإيش الآن؟ بفعل أو بما يعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل. معي أنتم؟ إيش اسم الفاعل هنا؟ وينه؟ ناظرة. طيب، إذن ناظرة إلى ربها، ناظرة إلى ربها، فإذا عدي النظر هنا بإيش؟ بإلى. طبعا سواء كان فعلا سواء كان اسم فاعل، النظر على أي وجه جاء فعلى ما تقدم معك. إذا لم يعد لا بفي ولا بإلى فهو إما بمعنى الإبصار وإما بمعنى الانتظار. إذا عدي بفي فهو بمعنى التفكر، وإذا عدي بإلى فليس له إلا معنى واحد وهو الإبصار بالعين. فقوله إلى ربها ناظرة أي بالعين، إلى ربها ناظرة أي بالعين، هذا الأمر الأول الذي لأجله أن ناظرة أي من النظر بالعين. الوجه الثاني أنه ذكر في الآية محل النظر وهو الوجوه، ذكر في الآية محل النظر، محل العين الذي تنظر وهو الوجوه، وجوه. فلهذين الأمرين، نعم، كان قوله عز وجل ناظرة بمعنى النظر بإيش؟ بالعين، وليس بمعنى الانتظار أبدا. لماذا؟ لأنه عديت بإلى، هذا واحد، وإذا عديت بإلى يعني النظر إذا عدي بإلى فليس له إلا معنى الإبصار. الأمر الثاني أنه ذكر محل إيش؟ ذكر محل النظر وهو الوجوه. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، معنى التفكر، أفلا ينظرون أو أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتفكروا. قال: وقوله على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، هذا في الجنة، على الأرائك ينظرون، المؤمنون على الأرائك ينظرون. هنا ينظرون لم يعد لا بفي ولا بإلى، صح صح، فإذا لم يعد لا بفي ولا بإلى فيحتمل إيش؟ يحتمل الانتظار ويحتمل الإبصار. طيب، على الأرائك ينظرون، ماذا يريد الشيخ رحمه الله؟ هل يريد المعنى معنى الانتظار أم معنى الإبصار؟ معنى الإبصار، ولا يمكن أن نحمله على معنى الانتظار. ليش؟ هنا على الأرائك ينظرون أي يبصرون بأعينهم. ليش حددنا هذا المعنى فقط مع أنها في اللغة إذا لم تعد لا بفي ولا بإلى قد تحتمل هذا وقد تحتمل هذا، لكن أبعدنا احتمال الانتظار وأبقينا معنى الإبصار في الأعين. لماذا؟ ها؟ لا، على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فتكون مثل آية القيامة. لا، شيء أوضح من هذا، لأن أهل الجنة هل يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار؟ هل يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار؟ الجواب لا، لا يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار. لماذا؟ لأنهم لا يشتهون شيئا إلا جاءهم حالا مباشرة، لا يشتهون شيئا، لا يتمنون أمرا إلا وجاءهم في الحال، فلا انتظار في الجنة، لا انتظار في الجنة. قال العلماء الانتظار لا يناسب نعيم أهل الجنة، لأن كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشتهون، يشتهي الطير مشويا فيأتيه في الحال، ما في انتظار أبدا. إذن فلا يناسب نعيم أهل الجنة ماذا؟ الانتظار. إذن على الأرائك ينظرون، هذا في ذكر نعيم أهل الجنة، على الأرائك ينظرون، إذا قلنا ينتظرون هل يناسب نعيم أهل الجنة الانتظار؟ الجواب لا. فإذن لم يبقى إلا إيش؟ إلا معنى الإبصار بالعين. طيب، على الأرائك ينظر، ينظر إلى ماذا؟ لم يذكر ربنا عز وجل المنظور إليه، أو بشكل عام متعلق النظر لم يذكره الله عز وجل، حذف. وعند العلماء قاعدة، إذا حذف المتعلق فهذا يدل على العموم، إذا حذف المتعلق فإنه ماذا؟ يدل على العموم. إذن ينظرون إلى كل ما يحصل لهم به النعيم، مدام أنهم على الأرائك ينظرون، وحذف المتعلق، حذف المنظور إليه ليدل على العموم، ليشمل جميع أنواع ما يتلذذون بالنظر إليه، وأعظم ذلك إيش؟ النظر إلى وجه الله، وأعظم ذلك النظر إلى الله تبارك وتعالى. فانظر، شيخ الإسلام جاء بهذه الآية لأجل يعني ماذا؟ ما ذكرنا لكم من أن هذا السياق عام، ينظرون إلى كل ما يحصل لهم به النعيم بالنظر إليه، وأعظمه النظر إلى الله جل وعلا. قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا وهم المؤمنون، فالرؤية رؤية الله عز وجل، أو رؤية الله، يرى من يراه؟ المؤمنون يوم القيامة، لا يراه الكفار، الكفار لا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيش؟ لمحجوبون. قال الشافعي: لما حجب الله عز وجل هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. قال: للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. الحسنى الجنة. إيش الدليل على أن الحسنى الجنة؟ ها؟ وكل أحسن، وكلا وعد الله الحسنى الجنة. طيب، في دليل أوضح، يقول له: وبضدها إيش؟ وبضدها إيش؟ تبين الأشياء. فجاءنا في القرآن ما يقابل النار. أنا ما أريد أتي بالآية، لكن تفسر الحسنى بالجنة بهذه الآية، أما ذكر ضدها النار، فقال: ها؟ لا لا لا، أنا أريد الآن فسر تفسير بالمقابل، يعني يأتي آيات فيها تعرف تفسير الكلمة، مثلا: يا أيها الذين آمنوا، إيش الآية في سورة النساء؟ يا أيها الذين آمنوا انفروا، لا إله إلا الله، إيش الآية؟ وإن منكم لمن ليبطئن، إيش اللي قبلها؟ وإن منكم لمن ليبطئن، ها أحمد، ها أحمد، إيش الآية؟ وإن منكم لمن ليبطئن، الأول الآية، انفروا ثباتا انفروا ثباتا او انفروا جميعا. ايش معنى ثباتا؟ فرادى. انا قال انفروا ثباتا او انفروا جميعا. كيف عرفنا ان ثباتا فرادى؟ لما قال ايش؟ او انفروا جميعا، كلمة المقابل لها. وقال الله عز وجل في الحسنى معنى الجنة، قال ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، ها لا جرم أن لهم عش النار، وتصف ألسنتهم أن لهم الحسنى أي أن لهم الجنة لا جرم أن لهم النار. فلما ذكر النار دل على أن الحسنى بمعنى إيش؟ بمعنى الجنة. هذا أوضح، هذه أوضح آية في تفسير الحسنى، تفسير كلام الله في كلام الله، بأن الحسنى الجنة. قال الذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة، زيادة على الجنة، على نعيم الجنة. ما هي هذه الزيادة؟ فسرت في صحيح مسلم حديث صحيح، من أن الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها النظر إلى الرب جل وعلا. وهذا الحديث انتقده الدارقطني مع أنه في مسلم، مع أنه في مسلم. وهناك كتاب للشيخ ربيع حفظه الله اسمه بين الإمامين مسلم والدارقطني، بين الإمامين مسلم والدارقطني، وبحث هذا الحديث وخلص إلى نتيجة أن الصواب مع من؟ مع مسلم. أن الصواب مع مسلم في الحديث صحيح. نعم، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هنا العلماء مدام قد صح في مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى الله تبارك وتعالى، ففسر ماذا العلماء؟ يعني كثير منهم فسروا المزيد بما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ الزيادة. فسر كثير من العلماء المزيد هنا بما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة. ولدينا مزيد اي النظر الى الله تبارك وتعالى. فهذه الآية تدل بوضوح نعم على ان الله عز وجل يرى بالابصار يوم القيامة، يرى في العرفات ويرى في الجنة. بقي خلاف أو المخالفون في هذه المسألة لأهل السنة، المخالفون في هذه المسألة لأهل السنة ثلاث طوائف. أولها المعتزلة والجهمية والخوارج. الخوارج في هذا الزمان من يمثلهم؟ لا يعني الذين ينكرون رؤية، ينكرون رؤية الله عز وجل الإباضية، الإباضية هم طائفة من الخوارج. هؤلاء يعني ماذا؟ متبنون، متبنون هذا الأمر، هذه البدعة، بدعة نفي الرؤية لله جل وعلا، رؤية المؤمنين لله جل وعلا. فهؤلاء نفوا الرؤية، قال الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، نفوا الرؤية. ونفيهم للرؤية المعتزلة وهؤلاء الخوارج والجهمية، نفيهم للرؤية أن الله لا يرى بناء على نفيهم الجهة، هم ينفون الجهة، يعني عندهم مقدمة أن الله ليس في جهة، أن الله عز وجل ليس في جهة. لأن لو قلنا الله في جهة معنى ذلك أنه جسم، معنى ذلك أنه جسم، وهذا ينزه الله عز وجل عنه. يعني بزعمهم نزه الله عز وجل عن الجسم ونزهوه عن الجهة. ثم قالوا كل ما ليس في جهة فإنه لا يرى، كل ما ليس في جهة فإنه إيش؟ لا يرى. النتيجة من هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن الله ليس في جهة، مقدمة ثانية أنهم مناطق فلاسفة، نعم أن الله ليس في جهة، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل ما ليس في جهة فإنه لا يرى. النتيجة الله عز وجل لا يرى، الله عز وجل لا يرى. إذن مقدمتان ونتيجة، المقدمة الأولى أن الله ليس في جهة، المقدمة الثانية أن كل ما ليس في جهة فإنه لا يرى. إذن النتيجة ما هي؟ أن الله عز وجل ليس لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا كلام يعني مقدمات باطلة، أن الله ليس في جهة. نقول ماذا تريدون إيش للجهة؟ أردتم بها جهة مخلوقة تحيط بالله عز وجل، فهذا ننفيه عن الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يحيط به شيء. وإن أردتم أن الجهة معنى العلو وأن الله فوق العالم، فهذا ثابت لله عز وجل أن الله فوق العالم، عال على خلقه. نعم، وبالتالي الله عز وجل يرى وهو عاليا إيش على خلقه، كما أن القمر يرى والشمس ترى وهي إيش وهي عالية. ولهذا قال إيش إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر ليس دونهما حجاب. إذن نرى وهو نراه وهو إيش وهو عاليا على خلقه في جهة العلو. وأيضا استدلوا بقوله لا تدركه الأبصار. نقول نعم لا تدركه الأبصار، لا يمكن يعني ماذا أن تدرك الأبصار الرب تبارك وتعالى الذي هو محيط بكل شيء. ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي إيش الرؤية، فقد ترى الشيء ولا تدركه، قد ترى الشيء ولا تدركه. ولهذا لما تراءى الجمعان رأى قوم موسى فرعون وقومه، ورأى فرعون وقومه موسى وقومه، فلما تراءى الجمعان هذا رأى هذا وهذا رأى هذا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. إيش قال موسى؟ إيش قال موسى؟ قال كلا، مع أن الرؤية قد إيش قد ثبتت. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي يحاط بنا، سيحاط بنا. فقال موسى كلا، نفى إيش؟ نفى الإدراك، والرؤية ثابتة. فهكذا يقال الرؤية ثابتة لله عز وجل، يرى المؤمنون ربهم جل وعلا ولا يحيطون به، فهي رؤية لا يلزم منها الإحاطة. وكيف يحيط تحيط هذه الأبصار ماذا بالرب جل وعلا الذي الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه، كيف تحيط به هذه الأبصار؟ فإذا إثبات الرؤية عند أهل السنة وعند أهل الحق إنما هي رؤية لا يستلزم منها ماذا الإحاطة، لا يستلزم منها الإحاطة. فإذا أيهما أخص وأيهما أعم، الإدراك أم الرؤية؟ عند من أيهما أعم وأيهما أخص؟ لا، الإدراك أخص من الرؤية، الرؤية أعم، قد ينفى الإدراك ولا تنفى إيش الرؤية، لكن إذا نفيت الرؤية فإنه ينفى الإدراك، إذا نفيت الرؤية نفي الإدراك، لكن إذا نفي الإدراك فلا يلزم من ذلك نفي الرؤية. إذن الرؤية أعم والإدراك أخص. نعم، فنقول نعم هذه الآية تدل على خصوص الإدراك وأن الله لا يدرك، أما الرؤية فثابتة. حتى الشمس الآن تراها هل تدركها؟ جواب لا. إيش معنى الإدراك؟ أن تحيط بالشيء من جميع جوانبه. فها نحن نرى الشمس، نرى القمر، هل ندرك القمر أو الشمس بأعيننا؟ هل نرى ماذا في القمر ماذا في الشمس؟ هل نرى الجانب الآخر؟ جواب لا. الآن أنت عندما ترى كف الآن هل أنت محيط به؟ هل أنت محيط به؟ جواب لا، لأنك ما ترى إيش؟ ما ترى إلا إذا فعلت هكذا، وإذا فعلت هكذا إيش؟ لم تدرك ماذا الجهة الأخرى. إذن هذا مخلوق تراه ولا تدركه وهو قريب إيش منك، لا تدركه ببصرك، أي لا تحيط به من جميع إيش الجوانب. فكيف نعم بالله تبارك وتعالى الذي وسع كرسيه موضع القدمين السماوات والأرض؟ إذن لا تدركه الأبصار هذا يعني شيء خاص، وهذا نتفق معكم على أن الله لا يدرك بالأبصار لكنه يرى. وأيضا استدلوا بارك الله فيكم بقوله لن تراني، لن تراني، استدلوا بقوله لن تراني قالوا في الدنيا والآخرة، لن تراني في الدنيا والآخرة. ليش قلتم هكذا؟ قالوا لأن لن تفيد التأبيد، فلن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهؤلاء المعتزلة هم أصحاب هذه المسألة أن لن تفيد التأبيد، المعتزلة هم أصحاب هذه المسألة، مسألة أن لن تفيد التأبيد، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة، بل خلاف ما عليه النحاة، خلاف ما عليه النحاة من أن لن لا تفيد التأبيد، وإنما هي تفيد النفي، وقد يكون للتأبيد في مواضع وقد يكون لغير التأبيد في مواضع، أما أنها يعني تفيد التأبيد في قرينة، تفيد التأبيد في قرينة، هكذا يقول أهل السنة، لن تفيد التأبيد في قرينة، مثل قوله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هنا لن تفيد التأبيد إيش؟ في قرينة. ما هي القرينة؟ أن الخلق خاص بمن؟ بالله عز وجل، الخلق خاص بالله تبارك وتعالى. فإذا فهمنا التأبيد من قرينة ماذا؟ من قرينة خارجية، وذلك أن الخلق خاص بمن؟ بالله عز وجل. طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني في تحدي بأن يأتوا بسورة من مثله، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هنا تفيد إيش؟ تفيد إيش؟ تفيد التأبيد. هل من لن نفسها؟ من لن نفسها؟ جواب لا، لن ما تفيد التأبيد، وإنما نستفيد التأبيد من إيش؟ من دليل آخر، وهو قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيش؟ ظهيرا. نعم، فهنا لن تفيد التأبيد بقرينة خارجية بدليل آخر، أما هي في حد ذاتها فلا تفيد التأبيد. ومن هنا قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدة، أي من رأى أن لن تفيد التأبيد، قالوا من رأى النفي بلن ومن رأى النفي بلن مؤبدة فقوله اردد وخلافه فاعبدا، بعضهم يقول وسواه فاعبدا، أي سوى هذا القول تمسك به. ما هو خلاف هذا القول؟ أن لن لا تفيد التأبيد، أن لن لا تفيد التأبيد. ونقل الأئمة سواء كان من أهل السنة أو من أهل اللغة أن الذي قال بلن تفيد التأبيد هو من؟ الزمخشري، ولهذا يقولون لن الزمخشرية. نعم، فيعني ماذا؟ هؤلاء بناء على عقيدتهم الفاسدة وهي نفي، انظر لن تفيد التأبيد من أجل عقيدته الفاسدة، وهي أن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فجعل لن تفيد إيش؟ التأبيد، وهي لا تفيده لا في اللغة ولا في القرآن، لا في اللغة ولا في القرآن. بل ابن القيم يقول لا من حيث النفي أبلغ من لن في قوله ولن يتمنوه أبدا، شوف ولن يتمنوه أبدا، أي لن يتمنوا الموت أبدا، ومع ذلك قال الله عز وجل قالوا يا مالك ها ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وانظر ولن يتمنوه أبدا. وفي الآية الأخرى في سورة الجمعة قال الله عز وجل ولا يتمنونه أبدا. قال ابن القيم لا هنا ولا يتمنونه أبدا أبلغ في النفي من لن. انظر لا يتمنونه أبلغ من لن يتمنوه أبلغ في النفي قال من لن. ومع ذلك قال الله عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن فمن الغلط أن يقال أن لن تفيد إيش التأبيد، هذا غلط. بعضهم سمعته يقول لن تفيد التأبيد، هذا الأصل فيها، يعني عكس ما يتكلم به أهل السنة، وأنها لا تفيد التأبيد إلا بقرينة. أهل السنة يقولون لن لا تفيد التأبيد، وقد تفيد التأبيد بإيش؟ بقرينة. هذا يأتي ويعكس، يقول لن الأصل فيها تفيد التأبيد وقد لا تفيد التأبيد بقرينة، فعكس. هذا غلط، هذا غلط، ولو قال به من قال. نعم، فهذا قول المعتزلة في نفي الرؤيا، واستدلوا بهذه الأدلة. والأشاعرة يعني أثبتوا الرؤية لكن لا إلى جهة، لأنهم ينفون الجهة، ينفون علو الله عز وجل. كيف يفعلون؟ قالوا الرؤية ثابتة. طيب إيش؟ كملوا. قالوا يرى لا إلى جهة. كيف يرى لا إلى جهة؟ يعني رؤية علم، رؤية علم، يعني رؤية قلب، رؤية القلب حاصلة للمسلمين للمؤمنين، قد عرفوا الله عز وجل بقلوبهم وعلموه بقلوبهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم، فهم يقولون يرى لا إلى جهة، كلام مجانين يا أخوان، كلام الأشاعرة. المعتزلة حذاق، أحذق من الأشاعرة. المعتزلة عندهم من حيث التقعيد أقوى، يقولون إذا قلنا يرى إذن في جهة، إذا قلنا يرى إذن يرى إلى جهة. كيف المعتزلة حذاق؟ إذن ينفون إيش؟ ينفون الجهة وينفون إيش؟ وينفون الرؤية من أساسها. هؤلاء ينفون الجهة ويثبتون الرؤية، طيب كيف يرى؟ يقولون لا إلى جهة. كيف هذا الكلام؟ هذا لا يعقل، هذا لا يعقل. قالوا إذا رؤية علم قلب، قلنا هذه حاصلة للمسلمين للمؤمنين في الدنيا، قد علموا الله. رأيت الله أكبر كل شيء، أي علمت الله أكبر كل شيء، علموه بأسمائه وصفاته، حاصلة لهم في الدنيا، فأي ميزة في الآخرة إذا كانت رؤية قلب. وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام في هذه المسألة. الصوفية يعني ماذا؟ تبنوا الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، فقالوا الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، يعني عندهم غلو في مسألة الرؤية الله عز وجل. وقد مر معنا كلام رابعة، أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما حب الهوى فشغلي بذكرك عما سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجب حتى أراك. نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.